أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله على كل شيء قدير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا بعضكم من فالذين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا والله